توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله، وأيضا ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به، فقد أخبر أن الله عفى عن حديث النفس إلا أن تتكلم، ففرق بين حديث النفس وبين الكلام، وأخبر أنه لا يؤاخذ به حتى يتكلم به، والمراد حتى ينطق به اللسان باتفاق العلماء. فعلم أن هذا هو الكلام في اللغة، لأن الشارع كما قرر إنما خاطبنا بلغة العرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق في الحلقة الماضية أن المؤلف رحمه الله رد على القاضي أبي بكر الباقلاني وشيخي أبي الحسن الأشعري في تقريرهما أن الإيمان في اللغة مجرد التصديق، وأنه يكفي في الإيمان التصديق بالقلب من غير إقرار باللسان وعمل بالجوارح. وقد رد عليه المؤلف رحمه الله من وجوه متعددة، ومن ذلك أنه من ذلك ما بينه رحمه الله أنه ليس في لغة العرب التي نزل بها القرآن أن يراد بلفظ الخبر والتصديق والتكذيب، وأن اسم الكلام وأنواعه يطلق على مجرد المعنى، بل لا بد من ضمية شيء آخر تضم إليه من عبارة أو إشارة أو غيرها. وكذلك الكلام، فإن الكلام لا يكفي أن يوجد في القلب، بل لا بد من النطق باللسان. واستدل المؤلف رحمه الله بالأحاديث، ومنها ما ذكره هنا، قال: وأيضا ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به. وهذا الحديث أيضا رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب الطلاق وكتاب الإيمان، رواه الإمام مسلم أيضا في كتاب الإيمان وغيرهما. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به، يعني فقد فرق بين حديث النفس وبين الكلام، وأخبر أن حديث النفس معفو عنه وأن الكلام ليس معفو عنه، فدل على أن الكلام على أنه لا يكفي ما وجد في القلب، بل لا بد أن يضم إلى ما وجد في القلب النطق باللسان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعليقا على هذا الحديث: فقد أخبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله عفى عن حديث النفس إلا أن تتكلم، ففرق بين حديث النفس وبين الكلام، وأخبر أنه لا يؤاخذ به، يعني حديث النفس، حتى يتكلم به، والمراد حتى ينطق به باللسان، حتى ينطق به اللسان باتفاق العلماء. يقول المؤلف: علم أن هذا هو الكلام في اللغة، علم أن الكلام في اللغة لا بد أن ينطق به بلسانه، وأما حديث النفس فلا يسمى كلام، ولهذا عفي عن حديث النفس. يقول: لأن الشارع، يعني كما قرر القاضي أبو بكر الباقلاني، إنما خاطبنا بلغة العرب، وهذه لغة العرب، لغة العرب لا يسمى حديث النفس كلام، وإنما يسمى الكلام إذا نطق به بلسانه. فكذلك التصديق بالقلب لا يكتفى به، بل لا بد من الإقرار باللسان وعمل الجوارح. نعم. وأيضا ففي السنن أن معاذا قال له: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فبين أن الكلام إنما هو ما يكون باللسان. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. نعم، هو المؤلف لا يزال يسرد الأدلة ويسوق الأدلة التي تبين أنه لا يكتفى بما يقوم بالقلب، وأنه لا بد من أن يضم إليه القول باللسان. وقصوا من ذلك الرد على المرجئة الذين يقولون الإيمان هو مجرد التصديق بالقلب، وأنه لا يشترط الإقرار باللسان وعمل الجوارح. فيقول من الأدلة، وأيضا في السنن، أن معاذا رضي الله عنه قال له: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، في لفظ: وثكلتك أمك يا معاذ، وهو جزء من حديث رواه الترمذي عن معاذ بن جبل رحمه الله في كتاب الإيمان. وفيه الحديث فبين أن، يقول المؤلف، فبين أن الكلام إنما هو ما يكون باللسان لقوله حصائد ألسنتهم، وأن ما يقوم بالقلب من حديث النفس فليس كلاما. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فقال: أصدق كلمة قالها لبيد، يعني لابد أن يقولها بلسانه ويتكلم بها، دل على أن الكلام لابد فيه من النطق باللسان، وأنه لا يكتفى بما يقوم بالقلب. فكذلك التصديق، التصديق الذي يزعم أنه مصدق وأنه مؤمن مصدق لا بد أن يقر بلسانه. فإذا زعم أنه مصدق بقلبه وامتنع عن الإقرار بلسانه والعمل بجوارحه فلا يسمى مؤمن. نعم. حديث في البخاري أحسن الله إليك. نعم. والمؤلف نسبه حزاه الصحيح. نعم. وهنا كذلك المحشي من حزاه يقول شوف عزاه إلى. لأن التحقيق بين أيدينا لم يذكر أنه في الصحيح. نعم. يعني الألباني بين أيدينا لم يذكر هذا وإنما تركه. يبدو أنه إقرار منه للبخاري رحمه الله في قصدي لابن تيمية أنه في الصحيح. هذا هو الظاهر في هنا ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة العبيد يراه البخاري في كتاب مناقب الأنصار عن أبي هريرة في كتاب الأدب أيضا وابن ماجه في كتاب الأدب ومسلم أيضا في كتاب الشعر. قال رحمه الله في الصحيحين أنه قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقد قال الله تعالى وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الكلام بعد القرآن أربع كلمات وهن في القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر رواه مسلم. وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ومثل هذا كثير. نعم هذه أدلة أيضا السوق المؤلف يبين فيها أنه لا يكتب بما يقوم بالقلب بل لا بد من النطق باللسان والعمل بالجوارح. قالوا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فقالوا كلمتان يعني لا بد أن نتكلم بهم بلسانه. وقد قال الله تعالى وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فالشاهد قوله كلمة تخرج من أفواههم يعني لا بد من النطق بها باللسان. لو قالوها بقلوبهم فلا يعتبر هذا قول بينما يعتبر لا يعتبر قولا. الشيء الذي يقوم بالقلب هذا فيه تفصيل قد يكون حديث النفس قد يكون حديث النفس غير مستقر يكون معفو عنه وقد يصل إلى درجة الهم. فالمقصود أنهم إنما يؤاخذون بما تكلموا بألسنتهم. هم قالوا هذه الكلمة ولهذا قال كلمة تخرج كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبة إن يقولون نسب القول إليهم. وكذلك من الأدلة قوله في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الكلام بعد القرآن أربع كلمات وهي في القرآن وهن في القرآن سبحان الله وبحمده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فقول أفضل الكلام بعد القرآن أفضل الكلام والكلام يتكلم به بلسانه سبحان الله ينطق بها بلسانه لا ليس المراد أنه يقولها بقلبه. وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه الشاهد الكلم الطيب فدل على أنه لا بد من مع ما يقوم بالقلب من نطق اللسان وعمل الجوارح. فما يدعي هؤلاء من أن الإيمان هو مجرد تصديق بالقلب هذا باطل ترده النصوص من الكتاب ومن السنة. نعم. وفي الجملة حيث ذكر الله في كتابه عن أحد من الخلق من الأنبياء أو أتباعهم أو مكذبيهم أنهم قالوا ويقولون وذلك قولهم وأمثال ذلك فإنما يعني به المعنى مع اللفظ. فهذا اللفظ وما تصرف منه من فعل ماض ومضارع وأمر ومصدر واسم واسم فاعل من لفظ القول والكلام ونحوهما إنما يعرف في القرآن والسنة وسائر كلام العرب إذا كان لفظا ومعنى وكذلك أنواعه كالتصديق والتكذيب والأمر والنهي وغير ذلك. وهذا مما لا يمكن أحدا جحده فإنه أكثر من أن يحصى ولم يكن في مسمى الكلام نزاع بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وتابعيهم لا من أهل السنة ولا من أهل البدعة بل أول من عرف في الإسلام أنه جعل مسمى الكلام المعنى فقط هو عبد الله بن سعيد بن كلاب وهو متأخر في زمن محنة أحمد بن حنبل وقد أنكر ذلك عليه علماء السنة وعلماء البدعة. فيمتنع أن يكون الكلام الذي هو أظهر صفات بني آدم كما قال تعالى فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون ولفظه لا تحصى وجوهه كثرة لم يعرفه أحد من الصحابة والتابعين وتابعيهم حتى جاء من قال فيه قولا لم يسبقه إليه أحد من المسلمين ولا غيرهم. نعم في الجملة يعني خلاصة ما سبق يقول المؤلف أنه إذا حيث ذكر الله في كتابه عن أحد من الخلق من الأنبياء وأتباعهم ومكذبهم أنهم قالوا ويقولون وذلك قولهم وأمثال ذلك، فإنما يعنى به المعنى مع اللفظ. يعني يقول الخلاصة أن كل ما ورد في الكتاب عن أحد من الخلق من الأنبياء أو من أتباعهم أو من مكذبيهم أنهم قالوا أو يقولون أو وذلك قولهم، فإنما يعنى به أمران: الأمر الأول اللفظ، والأمر الثاني المعنى. لا بد من أمرين مقترنين: معنى ولفظ. فهذا اللفظ وما تصرف منه، يعني لفظ القول وما تصرف من فعل ماض ومضارع وأمر ومصدر واسم فاعل من لفظ القول والكلام ونحوهما، إنما يعرف في القرآن والسنة وسائر كلام العرب إذا كان لفظا ومعنى. لفظ القول والكلام مثل يأتي منه فعل ماضي: قال، قال، تكلم، والمضارع يقول ويتكلم، والأمر قل تكلم، والمصدر القول والكلام، واسم الفاعل قائل ومتكلم. كل هذا لفظ القول وما تصرف منه، وكذلك أنواعه كالتصديق، صدق، وكذب، أمر، ونهى، كل هذه لا بد فيها من اللفظ مع المعنى، لا يكتفى فيها بالمعنى فقط بما يقوم بالقلب، بل لا بد أن يتلفظ بلسانه بشيء يقوم بقلبه. ويقول مؤلف: وهذا مما لا يمكن أحدا جحده، فإنه أكثر من المحصى. يعني لا يمكن أحدا أن يجحد أن الكلام أنه لا بد فيه من شيء من المعنى واللفظ، لأنه كثير لا يحصى، فلا يمكن أحدا جحده. إنما الذي يجحد هذا الشيء القليل، لكن الشيء الكثير الذي منتشر معروف عند الخاصة والعامة لا يمكن جحده. ولهذا يقول: هذا مما لا يمكن أحدا جحده، فإنه أكثر من المحصى. ولم يكن في مسمى الكلام نزاع بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وتابعهم، لا من أهل السنة ولا من أهل البدعة. يقول: إن هذا معروف ومتقرر عند أهل السنة وأهل البدعة أن الكلام لا بد فيه من اللفظ والمعنى. حتى جاء بعض المتأخرين ومن عهد عبد الله بن سعيد بن كلاب، فهو أول من عرف في الإسلام أنه جعل مسمى الكلام المعنى فقط، وذهب إلى هذا الأشاعرة فقالوا: الكلام هو المعنى، مسمى الكلام هو المعنى فقط، وأما اللفظ فإنه دليل عليه، كما سيأتي قول الأخطل ليوسف بن الأخطل: إن الكلام لا في الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. يقول المؤلف: أول من عرف في الإسلام أنه جعل مسمى الكلام المعنى فقط دون اللفظ هو عبد الله بن سعيد بن كلاب، وهو متأخر في زمن محنة أحمد بن حنبل، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. يقول: وقد أنكر ذلك عليه علماء السنة وعلماء البدعة جميعا، أنكره عليه لأنه أتى بشيء مخالف لما تقرر عند أهل السنة وعند أهل البدعة جميعا. وهو قوله أن الإيمان مجرد القول يا شيخ؟ لا، وهو القول أن الكلام مجرد المعنى، أن الكلام مجرد المعنى. والمؤلف رحمه الله قصده من ذلك أن يبين بطلان قول أهل المرجئة أن الإيمان هو التصديق بالقلب فقط، وأنه يكفي الإيمان التصديق بالقلب من غير إقرار باللسان، من غير نطق باللسان وعمل بالجوارح. فكما أن الكلام الآن، فكما أن الكلام لا بد فيه من اللفظ والمعنى، فكذلك التصديق لا بد فيه من المعنى واللفظ، ولا بد من عمل قول اللسان وعمل الجوارح. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: فيمتنع أن يكون الكلام الذي هو أظهر صفات بني آدم، أظهر صفات بني آدم لم يعرفه أحد من الصحابة والتابعين وتابعيهم، حتى جاء المرجئة وقالوا إن الإيمان هو التصديق بالقلب فقط، لأن الله تعالى قال: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. جعله مثل النطق الذي هو معروف لكل أحد، الذي هو أظهر صفات بني آدم النطق. قال: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. لما والسماء ذات الحبك والأرض، والسماء ذات الحبك في سورة الذاريات: إنكم لفي قول مختلف يؤفكون من أفك، قتل الخراصون الذين هم في غمرة يسهون، يسألون أيان يوم الدين، يوم هم على النار يفترون، ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. ثم قال: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، إلى آخر الصفات. ثم قال: فورب السماء والأرض إنه الحق مثل ما عندكم تنطقون. ما وعد الله به المؤمنين من الثواب من المال، وما وعد الله به الكفار من العذاب، فالبعث وحقائق الآخرة وما أخبر الله به عما يكون في الآخرة حق مثل ما عندكم تنطقون. يعني كما أن النطق ظاهر لكم واضح لكل أحد، فكذلك ما وعد الله به في الآخرة حق لا مرية فيه. ويقول المؤلف: ولفظه لا تحصى وجوهه كثرة، يعني الأدلة التي تدل على أن الكلام لا بد فيه من اللفظ والمعنى لا تحصى وجوه كثرة، سواء جاء بلفظ الماضي أو بلفظ المضارع أو بالمصدر أو باسم الفاعل. كيف يقال أن هذا لم يعرفه أحد من الصحابة والتابعين وتابعيهم حتى جاء من قال فيه قولا لم يسبقه إليه أحد من المسلمين ولا غيرهم؟ يعني كما أن اللفظ الكلام لا بد فيه من اللفظ والمعنى، فكذلك التصديق لا بد فيه من تصديق القلب، علم القلب والإقرار باللسان وعمل الجوارح. وهذا والصحابة والتابعون ومن بعدهم كلهم قرروا أن الإيمان لا بد فيه من العمل. فكيف يأتي بعد ذلك يأتي المتأخرون ويأتون بقول لم يعرفه أحد من الصحابة والتابعين حتى جاء من قال في قول لم يسبقه إليه أحد من المسلمين ولا غيرهم؟ نعم. فإن قالوا فقد قال الله تعالى ويقولون في أنفسهم، وقال واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ونحو ذلك. قيل إن كان المراد أنهم قالوا بألسنتهم سرا فلا حجة فيه، وهذا هو الذي ذكره المفسرون، قالوا كانوا يقولون سام عليك، فإذا خرجوا يقولون في أنفسهم أي يقول بعضهم لبعض لو كان نبيا عذبنا بقولنا له ما نقول. وإن قدر أنه أريد بذلك أنهم قالوه في قلوبهم فهذا قول مقيد بالنفس، مثل قوله عما حدثت بها أنفسها، ولهذا قالوا لولا يعذبنا الله بما نقول، فأطلقوا لفظ القول هنا، والمراد به ما قالوه بألسنتهم، لأنه النجوى والتحية التي نهوا عنها، كما قال تعالى ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، مع أن الأول هو الذي عليه أكثر المفسرين وعليه تدل نظائره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ليس المراد أنه لا يتكلم به بلسانه، بل المراد أنه ذكر الله بلسانه. نعم، هذا اعتراض، ذكر المؤلف اعتراض، قال فإن اعترضوا على القول بأن الكلام لا بد فيه من اللفظ والمعنى اعترضوا بدليلين بآيتين، قالوا فإن قالوا فقد قال الله تعالى ويقولون في أنفسهم، وقال واذكر ربك في نفسك تضرع وخيفة، فذكر أن القول يكون في النفس، فدل على أنه لا يشترط أن نطق باللسان. أجاب المؤلف رحمه الله بجوابين، الجواب الأول أن المراد يقولون في أنفسهم يعني سرا بألسنتهم، ينطقون بألسنتهم إلا أنه سر، والقول الثاني أنه سلمنا جدلا أن المراد قوله في النفس، لكنه قول مقيد بأنه في النفس، وإذا قيد تقيد، إذا قيد القول بأنه في النفس تقيد، وإذا لم يقيد فإنه لا يكون في النفس، وإنما يكون لابد من نطق باللسان. فالقول إذا قيد بأنه في النفس صار المراد به ما يقوى بالقلب، وإذا لم يقيد فإنه لابد فيه من قول اللسان. فهما جوابا عن هذه الآية، والجواب الأول يقول المؤلف رحمه الله هو الذي عليه أكثر المفسرين، وهو القول بأن ويقولون في أنفسهم يعني يقولون سرا بألسنتهم، ولهذا قال المؤلف قيل إن كان المراد أنهم قالوه بألسنتهم سرا فلا حجة فيه، لا حجة فيه لكم، لأنه لابد فيه من الأمرين، المعنى الذي يقوم بالقلب والقول باللسان وإن كان سرا. وهذا هو الذي ذكره المفسرون يعني في تفسير الآية، ذكر المؤلف ما ذكر المفسرون في تفسير الآية أن اليهود كانوا يقولون يسلمون على ويقول سام عليك، فإذا خرجوا يعني سام هو الموت، يعني يظهرون أنهم يسلمون وهم يحلفون لله يقول سام عليك، فإذا خرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم يقولون في أنفسهم يعني يقول بعضهم لبعض سرا لو كان نبيا عذبنا بقولنا له ما نقول، لو كان نبي نزل عليه الوحي وعذبنا بقول، فأنزل الله هذه الآية. وإن قدر أنه أريد بذلك أنهم قالوا في قلوبهم فهذا قول مقيد في النفس، هذا الجواب الثاني. الجواب الثاني أنه أن يقال إنه إن قدر أنه قوله في القلوب تقول هذا قول مقيد بالنفس، وإذا تقيد تقيد، ولكن النصوص الأخرى ما فيها أن قاله بأنفسهم، هذا مقيد فهو قول مقيد بالنفس، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث عما حدثت به أنفسها، فقيد بقوله عما حدثت به أنفسها، لكن لو لم يقيد عما حدثت لصار كلاما باللسان، فلما قيده تقيد عما حدثت به أنفسها، ولهذا قالوا لولا يعذبنا الله بما نقول، فأطلقوا لفظ القول هنا والمراد به ما قاله بألسنتهم. يعني هذا ترجيح القول الأول أن المراد ويقولون في أنفسهم يعني سرا. فأطلقوا لفظ القول هنا والمراد به ما قاله بألسنتهم لأنه النجوى والتحية التي نهوا عنها. النجوى يقولون في أنفسهم يعني يقول بعضهم بعضا سرا، والتحية التي نهوا عنها أنهم يأتون ويقول سلام عليك، كما قال تعالى ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبون الله بما نقول، مع أن الأول هو الذي عليه أكثر المفسرين، الأول يعني وهو القول سرا وعليه تدل نظائره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه نظائر يعني لهذا الدليل كلها تؤيد أن المراد القول سرا. الحديث القدسي يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. الحديث رواه الشيخان وغيرهما، وفيها الشهد قول من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ذكرني في نفسي يعني سرا، ليس المراد أنه لا تكلم به بلسانه بل المراد أنه ذكر الله بلسانه. نعم. وكذلك قوله واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول، هو الذكر باللسان والذي يقيد بالنفس. لفظ الحديث يقال حديث النفس، ولم يوجد عنهم أنهم قالوا كلام النفس كما قالوا حديث النفس، ولهذا يعبر بلفظ الحديث عن الأحلام التي ترى في المنام كقول يعقوب عليه السلام ويعلمك من تأويل الأحاديث، وقول يوسف علمتني من تأويل الأحاديث، وتلك في النفس لا تكون باللسان، فلفظ الحديث قد يقيد بما في النفس بخلاف لفظ الكلام فإنه لم يعرف أنه أريد به ما في النفس فقط. نعم. المؤلف رحمه الله أيضا يجيب عن استدلالهم بالآية الأخرى قل واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول، يقول هذا هو الذكر باللسان، واذكر ربك هو الذكر باللسان، لأنه قال واذكر ربك في نفسك يعني باللسان سرا، أما الذي يقيد بالنفس فهو لفظ الحديث. يقول فرق بين الحديث وبين الكلام، فالحديث هو الذي يقيد بالنفس والكلام لا يقيد في النفس، ولهذا فإن قال هو يقولون في أنفسهم يعني سرا، واذكر ربك في نفسك يعني سرا، لأن العادة المضطردة أن النصوص إنما الذي يقيد بالنفس هو الحديث والقول. يا شيخ نعم والقول أيد لا يعني سرا يعني هذا المراد القول السري. نعم. ويقول فهو الذكر، يقول هو الذكر باللسان، فالذي يقيد فهو الذكر والذي يقيد بالنفس هو لفظ الحديث لا لفظ الكلام، ولهذا يقال حديث النفس، ولم يجد عنهم أنهم قالوا كلام النفس كما قالوا حديث النفس، ولهذا يعبر بلفظ الحديث عن الأحلام التي ترى في المنام كقول يعقوب عليه الصلاة والسلام ويعلمك لابنه يوسف ويعلمك من تأويل الحديث، من تأويل الحديث يعني التي تكون في النفس وهي الأحلام، وقول يوسف علمتني من تأويل الأحاديث، وتلك في النفس لا تكون باللسان، فلفظ الحديث يقول قد يقيد بما في النفس بخلاف لفظ الكلام فإنه لم يعرف أنه أريد به ما في النفس، ولهذا وبهذا يبطل دعواهم واعتراضهم على أن الكلام يأتي بأنه مقيد في النفس، فدل هذا على بطلان قولهم أنه يكتفى بمجرد التصديق في الإيمان وأنه لا بد من الإقرار باللسان والعمل بالجوارح. نعم. وأما قوله تعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، فالمراد به القول الذي تارة يسر به فلا يسمعه الإنسان وتارة يجهر به فيسمعونه، كما يقال أسر القراءة وجهر بها، وصلاة السر وصلاة الجهر، ولهذا لم يقل قولوه بألسنتكم أو بقلوبكم، وما في النفس لا يتصور الجهر به وإنما يجهر بما في اللسان. نعم. كذلك هذه الآية فيها جواب عن استدلالهم بقوله تعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. يقول المؤلف المراد به القول الذي تارة يكون سرا وتارة يكون جهرا، وأسروا قولكم أو اجهروا به، يقول فالمراد به القول الذي تارة يسر به فلا يسمعه الإنسان يعني ما يسمعه ما كان قريبا منه، وتارة يجهر به فيسمعونه، كما يقال أسر القراءة وجهر بها، وصلاة السر وصلاة الجهر. يقول المؤلف ولهذا لم يقل قولوه بألسنتكم أو بقلوبكم، ما قال قولوه بألسنتكم أو بقلوبكم، قال أسروا قولكم أو اجهروا به، معروف أن الإسرار يكون باللسان والجهر كذلك، وما في النفس لا يتصور الجهر به وإنما يجهر بما في اللسان. لو كان المرض في النفس لم يقل يجهر به، فالذي يجهر به ويسر به هو ما في اللسان، أما ما في النفس فإنه لا يقال فيه لا يوصف بالجهر، وإنما حدث النفس مرتبته واحدة هو في النفس لا يتكلم به. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.